ما هي ما ناس مقطع نفسها ليل ونهار على الدنيا ومش لاقي دنيا. صح؟ ومش لاقي دنيا. ليل ونهار هيتجنن على الدنيا بعدينه وشرفه وكرامته وصحته وولاده وزوجته وبيته وكل حاجة وما فاضش دنيا برضه، لأن ربنا قال ما نشاء لمن نريد. يا نفس قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل. قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل. إلى متى أنت في لهو وفي لعب يغرك الخادعان الحرص والأمل. يا نفس قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل. إلى متى أنت في لهو وفي لعب يغرك الخادعان الحرص والأمل. وأنت في سكر لهو ليس يدفعه عن قلبك الناصحان العتب والعذل. فزودي لطريق أنت سالكة فيها فعما قليل يأتيك المثل. ولا يغرك أيام الشباب ففي أعقابها الموبقان الشيب والأجل. يا نفس قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل. يا نفس توبي من العصيان واجتهدي ولا يغرنك الإبعاد والملل. يا نفس قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل. ثم احذري موقفا صعبا لشدته يغشى الورى المتلفان الحزن والوجل. ويختام الفم والأعضاء ناطقة ويظهر المفسحان الخط والختل. ويحكم الله بين الخلق معدلة فتذكر الحالتان البر والزلل. إلى متى أنت في لهو وفي لعب يغرك الخادعان الحرص والأمل. يا نفس قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل. ثم احذري موقفا صعبا لشدته يغشى الورى المتلفان الحزن والوجل. يا نفس قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل. يا نفس قد طاب في إمهالك العمل فاستدركي قبل أن يدنو لك الأجل يا نفس قد طاب فيك